لحم الإبل الذي يعتبر ضروري، فهو الدواء والغذاء للمواطنين الصحراويين ولا بديل لهم عن هذه المادة. لكن في الآونة الأخيرة شهد ارتفاعا غير مسبوق وعدة مرات، مما صعب على المواطن اقتناءه. وقد اغتنمنا فرصة أجود وزير التجارة وطاقمه في الجولة الوزارية لنرصد لكم انطباعات المواطنين من أمام إحدى دور النحر. أنا ندور العود اللابة ثماني ونعرف عنها الإبل قالي والغنم قالي، وإذا عرفتوا يا قرم اللي إحنا بلا فرض الشعب لا تقلطوا تشكوا عنا عضنا بفرضتنا ولا ترخص لنا الإبل وترخص مو فوق من عدل بليدة تجي منها يا التجارة سرخصي الإبل على المواطن والشعب متدرر قبالة من قال الحم تنبلفي وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة إلى أن عاد لا يطلع فوق من ذاكذا ما هو صالح الحقيقة من رفع الأسعار هذه، وهم هم اللي والله إلا مساكين مصابين بها لعلاف وقال البل وقلتها هذا كامل معاناة. لكن النحارة يشتكون من غلاء الإبل وندرتها وأن ارتفاع اللحم شيء لا بد منه. الحيوان غير عادي، هذا هو معاشنا وهذه هي خبزتنا سوي لنا قبضهم بقفها مليونين واثلة. بين هذا وذاك يبقى المواطن هو المتضرر من غلاء لحم الإبل، فما بالك بأضحية العيد.